زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه